الشباك على الجيران. وهذه قضايا لا بد أن ينتبه لها الناس ويعالجوها. والسبب في انتشارها هو أنه لما استخدمت مواد الإسمنت والحديد استخدمت معها التصاميم الغربية وبنيت البيوت على هذا الأساس، بينما المساكن الأولى التي بناها أهلها من بيئتهم لا يوجد فيها شيء من ذلك البتة. وكان الإنسان إذا دخل منزله من حين دخوله من عند الباب يكون في أمن وأمان، لا يطلع على أحد ولا يطلع على عوراته أحد. فيجب أن ينتبه الناس لهذا وأن يعتنى بتصاميم المباني بحيث أنها تكون مصونة وليست عرضة لكشف العورات أو الاطلاع على المحارم أو الاستهانة بنظر المتطفلين على النساء ونحو ذلك من الأمور. والشارع إذا حرم شيئا حرم أسبابه والطرق الموصلة إليه من ذلك هذه الأمور. فإذا حرم الزنا حرم كل طريق يوصل إليه. فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذه الأمور وأن يصمموا مبانيهم ومنازلهم بحيث تكون مصونة عن أن تمتد إليها العيون الخائنة الآثمة. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول امرأة أحرمت للعمرة وهي حائض، فلما وصلت إلى مكة جاء موعد سفرها وهي حائض، فهل تستطيع أن تطوف؟ المرأة التي أحرمت وهي حائض إن كانت اشترطت في إحرامها وقالت إن حبسني حابس في محل حيث حبستني، فإنه إذا جاء موعد سفرها وهي لم تطهر تتحلل وتخرج ولا شيء عليها. وأما إذا كانت لم تشترط عند إحرامها فإنها تبقى بإحرامها، فالأولى لها أن تبقى بمكة حتى أنها تطهر وتكمل عمرتها. وإن كانت لا تستطيع البقاء فإنها ترجع ولكنها تستمر على إحرامها، فلا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفرها شيئا ولا يقربها زوجها، فإذا طهرت تعود إلى مكة وتكمل عمرتها. هذا يقول والدته أكملت العمرة ثم أتتها الدورة الشهرية، فهل يجوز لها أن تنزل وتبقى في التوسعة أو في الصفا والمروة؟ نقول لا، تبقى في الساحات الخارجية لا بأس، أما أن تدخل للحرم وهي عليها الدورة فلا يجوز لها. يقول هل مضاعفة الصلاة بمئة ألف خاص بالمسجد الحرام أم في الحرم كله؟ وهل الأفضل للمرأة الصلاة في الحرم أو في منزلها؟ نقول مضاعفة الأجر بمئة ألف هذا شامل لكل ما كان داخل حرم مكة، لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والكفار ممنوعون من دخول أي موقع هو داخل حدود الحرم، فكل حرم مكة يعتبر مسجدا. وأما المرأة فإن الأفضل لها أن تصلي في منزلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يقول: بدأت صلاة العشاء مع جماعة يصلون المغرب ونحن في السفر، فهل نصلي معهم ثلاثا ثم نأتي برابعة، أم أننا نجلس بعد الثانية ونصلي قصرا؟ نقول: بل تصلون إتماما، لأن إمامكم يتم، فصلاة المغرب لا قصر فيها، وصلاها الإمام كاملة ثلاثا، وأنتم تصلون معهم العشاء فتصلون صلاة العشاء تماما لا قصر فيها، فإذا سلم تأتون برابعة. يقول: عندما يريد الإنسان أن يهوي للسجود في الصلاة، أيهما يصل إلى الأرض أولا، اليدين أو الركبتين؟ نقول: بل الركبتين، تصل الركبتان أولا ثم اليدان ثم الجبهة مع الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن حجر نهى عن التشبه بالبعير في بروكه، والبعير إنما يضع يديه قابل رجليه، فنحن نهينا عن التشبه به. وإذا كان هذا الحديث ورد فيه اختلاف ولبس، فإن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال إنه حصل خلط على الراوي في روايته، والصواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع اليدين قبل الركبتين، لأنه حتى يتفق الحديث كان في هذا الحديث النهي عن التشبه بالبعير في بروكه. وعلى كل حال هذه من السنن، لو أن إنسان وضع يديه قبل ركبتيه فلا شيء عليه، أو كان إنسان ثقيل أو إنسان كبير السن يشق عليه وضع رجليه قبل يديه فلا شيء عليه لو وضع يديه، وكذلك رفعها. يقول: إذا أحرم الإنسان بطفل غير مميز هل يجزئ أن يطوف به مرة واحدة وهو يحمله على كتفه؟ نقول: يقصد يطوف به مرة واحدة يعني سبعة أشواط، هو وإياه يطوفون سويا، فإذا أن إنسانا حمل صبيا وكان هذا الصبي وهو محمول يطاف به وقد جعل جنبه الأيسر إلى الكعبة فطوافه صحيح حينئذ، وطواف الذي يحمله صحيح حينئذ، فالطواف لهما، ولا يحتاج الأمر إلى أن يطوف بنفسه ثم يعود ويطوف ثانية بالطفل، لأن في الحقيقة كلا منهما قد طاف بالكعبة. يقول: ما حكم الجمعية التي يشترك فيها مجموعة من الناس بحيث يأخذ كل واحد منهما في هذا الشهر جميع ما جمعوا وفي الشهر الثاني يأخذه آخر وهكذا. الذي يظهر لي من هذه المسائل أنه لا شيء فيها لأنها نوع من التعاون والإقرار، وكل يسدد له ما دفع وهو يسدد ما أخذ خلال المدة المحددة بينهم. هذا يقول كيف تقبل الأعمال الصالحة التي يقوم بها بعض الناس بينما هم يخالفون السنن مثل إسبال الثياب وترك عدد من السنن، وبعضهم يعتدي على لحيته ويحرقها ونحو ذلك. هذه الأمور معاصي، وكل ذنب بحسبه، والذنوب منها كبائر ومنها صغائر، وهناك سنن ومكروهات ومباحات. فإسبال الثياب وحلق اللحى من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يتهاون بها، ولكن هذا العمل لا يبطل أعماله الصالحة، فأعماله الصالحة تحسب له وتحسب له أعماله السيئة، وعند تصفية الحساب يجمع وتخرج النتيجة. فإذا غلبت الحسنات السيئات نجا، وإذا غلبت السيئات الحسنات رسب. والله تعالى يقول: أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والإنسان لا يجوز له أن يسبل الثياب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار. لما سئل عن إزرة المؤمن قال: إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. كما أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى وجز الشوارب، وأمر بمخالفة الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، قال: خالفوهم، جزوا الشوارب ووفروا اللحى، أعفوا اللحى. فيجب على الإنسان أن يحرص على هذه الأمور وأن يبتعد عما يشينه، وكل شيء سيحاسب عليه الإنسان. يقول: ما حكم السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا يجوز، إنما السؤال يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويسأل الإنسان ويتوسل بالعمل الصالح الذي يعمله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عملك، وإنما تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء مفتاحه ومغلاقه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فتصلي عليه قبل السؤال وبعد السؤال، وهو معلق بين السماء والأرض حتى تصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: إذا كان هناك مخيم في الصحراء وحدد المصلون مكانا يصلون فيه ويؤذنون، هل تلزم تحية المسجد لهذا المكان؟ نقول إذا كان وضعوه بحيث أنه يكون مسجدا ثابتا فإنه يأخذ حكم المسجد، وأما إذا كان مؤقت فهذا يعتبر مصلى وليس له أحكام المسجد، فليس له تحية ويجوز للحائض أن تجلس فيه، وكذلك الجنب. يقول ما حكم من كان مسافرا وقصر وجمع بين الصلاتين وأتى والناس يصلون الصلاة الأخيرة، هل يصلي معهم؟ نقول لا يلزمه ذلك، هو قد أدى الفرض. الإنسان الذي صلى قبل وصوله إلى بلده ثم جاء ووقت الصلاة الثانية لم يدخل بعد، مثلا إنسان جمع بين الظهر والعصر ووصل إلى بلده قبل أذان العصر، هل تلزمه صلاة العصر؟ نقول لا، هو قد أداها في وقت كانت واجبة عليه وبرئت ذمته منها في وقتها، لأن الإنسان الذي يباح له الجمع يصير الوقتان وقتا واحدا. يقول ما حكم من يتركون حكم الشرع ويذهبون إلى قضاة القبائل؟ هذا العمل لا يجوز، الواجب الرجوع إلى حكم الله والتحاكم إلى شرع الله وأحكام القبائل والعشائر ونحوها، يلجأ إليها في الصلح في المسائل التي لا تخالف الشرع. أما يتركون حكم الشرع ويذهبون إلى أحكام عرفية ونحو ذلك فهذا عمل لا يجوز. هذا سائل يقول ما حكم النقاب للمرأة؟ ما هو النقاب؟ النقاب المعروف في لغة العرب هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، يكون في فتحة على قدر العين، على قدر العينين، هذا هو النقاب. هذا ممنوع منه المحرمة وقت الإحرام، في حال ما إذا كانت المرأة محرمة فهذا من محظورات الإحرام، وكذلك شراب اليدين سمى بالقفازين، هذه من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. أما في غير الإحرام فإنه لا بأس بذلك. وفي هذا الزمن صار الناس يحتالون، حتى أن بعض أهل العلم منع من استعمال هذا النقاب لا لذاته وإنما بسبب سوء استخدامه، لأن بعض النساء تتخذ من النقاب فتنة حيث أنه تبدي شيئا من أنفها وما حول عينيها فتسحر بها الناظرين لها، فمنع بعض أهل العلم من ذلك مخافة الفتنة بسبب أن بعض النساء تستعمل النقاب استعمالا على غير الوجه الشرعي الصحيح. يقول إن زوجته أكرمها الله تعالى بالالتزام بالتوحيد بينما أهلها على الشرك، فما هي الطريقة البر المتوجبة عليها تجاه والديها وإخوتها، وهل أستطيع منعها من زيارتهم؟ أوجب الواجبات هي دعوتهم إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك، وأنذر عشيرتك الأقربين، ينبغي أن تلح أنت وإياها على دعوتهم إلى الإيمان والاستقامة والبعد عن الضلالة والغواية. فإن لم يفد فيهم هذا فاستمروا عليه، لكن تحسن إلى والديها وتصلهم ولا تطيعهم فيما هو معصية، كما قال جل وعلا: وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأحسن إلى والديك ولو كانوا على الشرك، لكنك لا تطيعهم في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا يسأل عن حكم صلاة التسبيح، هل صح فيها سنة عن الإمام أحمد؟ فصلاة التسبيح الذي عليها أهل التحقيق من أهل العلم أنها لا تصح، وما ورد فيها من أحاديث ضعفها المحقق.